بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب النهي عن القراءة في السجود. اسكريبي دل اسكريبي قراءة إن لغو أخري قرآن كسجود الأحذين. وبه قال: أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو علي الحنفي. أبو داود هو سليمان بن سيف. قال حدثنا أبو علي الحنفي وعثمان بن عمر قال أبو علي حدثنا وقال عثمان أخبرنا. لبدا صيغة كالدون أي كورينيان. وقال عثمان أخبرنا داود بن قيس عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهاني وإقربي حبي صلى الله عليه وسلم، يعني متك أن جعلا وإقربي نبي أجيدي عن ثلاث سدح، لا أقول مرضها يؤنها الناس ذاتك بوكرها بي مرضها، يعني إذا مركما نهي قانو قار إبويها كمو ذاه وحكو ذا مركا أوريبا يأني كلي إلى هد لايين ومركا يعني ذاتك لما هد لين حال الداس. نهاني وحو إقرها بي عن تختم الذهب ذهب فرقشي قيسة، وعن لبس القصي حرير تلبس شديدة، وعن المعصفر ركا جذودا المفدمة إئات كتقضأه، ولا أقرأ ما أقرن عنينا أن أقرن أي أمري وساسك دجنتها ساجدا أنو سجودا، ولا راكعا أنو ركوعا مدنا. وبه قال أخبرني أحمد بن عمر بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، يعني وأخبرني الحارث والحارث أحمد بوكعت فيهما، عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني إبراهيم بن عبد الله أن أباه حدثه أنه سمع عليا أي مقلي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ إن أن أقرأ راكعا أو ساجدا، أنا مثل ركوع سنة أم سجود سنة. قال: باب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود. باب بيان الأمر أمرك عدين تيسب أبابها بالاجتهاد ليس فري إن لقد ذلك في الدعاء الدعاء في سجود سجود الأحذية. وبه قال أخبرنا علي بن حجر المروزي وهو علي بن حجر السعدي قال أخبرنا إسماعيل هو ابن جعفر وهو إسماعيل بن جعفر القاري قال حدثنا سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر نبي وحوفيدي ده ورأسه مذحيسنا معصوب مدلق حري ويهي مدل حري في مرضه جرذيس الأحذي الذي مات فيه أو كل انتي أيوفيدي ده. قال وحول اللهم هل بلغت إلهما قارسيي ثلاث مرات إنه لم يبقى إنه شأن وحويه لم يبقى مهر من مبشرات النبوة نبوة كوي أحيذي بشاريني إلا الرؤية الصالحة باكهرتي يراها العبد أدونك أو أركي أو ترى له أم الله أركي ألا وإني قد نهيت حال إقربي عن القراءة قراءة في الركوع والسجود لحظي ذانك أقري فإذا ركعت مداد ركوع عيسان فعظموا ربكم ربكين وينية وإذا سجدت مداد سجود عيسان فاجتهدوا في الدعاء دعاء كد ذاله فإنه قمن وحا حقيقة أن يستجاب لكم إن لئذن أجيبه. طيب مركا لبدا حديث كان مركا qaybtan dambe waa maxallu shaahidka. waidaa sajadtum fajtahiduu fi ducaa, ducadii marka yacnii ku dadaala. qaala baabu ducaai fi sujuud, halkan marka wuxuu ka gelayaa sujuudda ducooyinka lagu ducaysto ayuu anwaac badan ka sheegi doonaa. wabihi qaala akhbaranaa hanaad bnu sari can abi laxwas can saciidin can saciid bni masruuq can salamata bni kuhaylin can abi rishdiin wahuwa kurayb waa mawla bni cabaas can ibni cabaasin qaala bittu cinda khaalatii maymuunata binti alxaarith, abaryartay maymuuna ayaan agteeda baryey. wa baata rasuulullahi sal allahu salam cindahaa, nebigana agteeda ayuu ku baryey. fara'aytuhu, waxaan arkay. qaama lixaajatihi, isagoo xaajadiisii u kacay. fa ata alqirbata, wuxuu u yimid sibraarka. fa xalla, wuxuu furay shinaaqahaa, meeshay ka xirnayd ayuu furay. uma tawadaa, waa weysaystay. wuduu'an bayna alwuduu'ayni, weysaqaad u dhexeeyo labada weysaqaad, yacnii aadna weysaqaad dhexdhexaaduu weysaystay oo aadna halhal iyo ugama uunan dhigin, saddex saddexna ma gaarsiinino, aad ma uunan u yacnii dhammaystirin. uma ataa firaashahu, ayuu yimid. fanaama, waa hurday. uma qaama, waa kacay. qowmatan ukhraa, markicitaan la kale. fa ata alqirbata, sibraarkii ayuu yimid. faxalla shinaaqahaa, uma tawadaa wuduu'an, huwa alwuduu'u, weysaqaad buu weysaqaatay. huwa alwuduu'u, weysaqaadkii ahaa, yani huwa alwuduu'u alawal, kii horo kale. ayib, ama uma tawadaa wuduu'an buu weysaystay. huwa alwuduu'u, weysaqaad dhammaystiranba ah. ayib, uma qaama, waa kacay. fasallaa, waa tukaday. wakaana yaquulu fii sujuudihi, wuxuu ku dhahayay. allaahuma ajcal fii qalbii nuuran, waajcal fii samcii nuuran, waajcal fii basarii nuuran, waajcal fii taxtii nuuran, wamin fawqii nuuran, wacan yamiinii nuuran, wacan yasaarii nuuran, waajcal amaamii nuuran, wa acdim lii nuuraa. maxaa intaasu ka rabaa marka maxallu shaahidka? xadiidkan laakiin waana soo hormaray 448 ayuu ku soo ayuu nagu soo dhaafay. ducadanna marka de waxay ahayd markuu masaajidka u socday buu akhrinayay nebiga sal allahu alayhi wasalam. oo adciyada waxay ka mid tahay marka masjidka la aadayo la akhriyay ka mid tahay. riwaayadana hadda waxay ka dhigaysaa sujuuddiiba inuu ku akhrin jiray, ku akhriyay. uma naama, waa seexday. xataa nafaqa, ilaa uu quuriyey oo afuufay. faataahu bilaalun, baa u yimid. fa ayqadahu lisalaati, salaad ayuu u toosiyey. ayib, baabu nawcin aakhar, nooc kale, yani nawcin aakhar min adducaa weeyaan. wabihi qaala akhbaranaa suwayd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi can sufyaana can mansuurin can abi duxaa can masruuqin can caaishata radia allahu canha qaalat kana rasuulu llahi sal allahu slam yaquulu fii rukuucihi wa sujuudihi subxaanaka allaahuma rabbana wabixamdika allaahuma gfir lii, ayuu dhihi jiray. yata'awalu lqur'aan, qur'aanka ayuu ku dhaqmayaa, uu dabaqayaa. marka yata'awalu lqur'aan, ta'wiilku marka waa macaani badan yahay, oo minhu waxaa ka mid a macaanidiisa tafsiir. waxaa kaloo ka mid a yata'awalu yani shayga marka amarka, marka la camal geliyo, amarka uu alla amray ama rasuulka uu amray marka lagu camal falo, ayaa waxaa la leeyahay jaa'a ta'wiiluhu, tadbiiqiisii baa yimid waay marka. wa minhu waxaa ka mid a qowluhu tacaala hal yanduruuna ilaa ta'wiilah yowma ya'tii ta'wiiluhu yaquulu aladiina nasuuhu min qablu ilaa aakhir alaaya. yowma ya'tii ta'wiiluhu, maxaa laga wadaa khabarka uu qur'aanku ka sheekeynayay janno iyo naar, qiyaamaa la arkaa soomaa uu imaanayn, markaas uu yimaado ayaa waxaa la leeyahay jaa'a ta'wiiluhu. ta'wiil marka bimacnaa maa aala ilayhi alamru, arrintu meesha ay u dhammaatay, khabarkuna markii uu soo baxo ayaa arrintiisu meesha u dhammaanaya waa meeshaas. amarkana marka lagu amro, markaad samayso, ayaa meeshii uu u dhammaanayay uu u dhammaaday. ayib, marka yataawalu lqur'aan. mutaakhiriintana ta'wiilku iyagu waxay u yaqaanaan sarfu lafdi can macnaahu aldaahir, in laga leexiyo biqariinatin looga leexiyo. nawcun aakharu, marka nebigu ade qur'aanka uu tadbiiqinayay tee ahaydna, fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu, amarkaas nawcun aakharu. wabihi qaala akhbaranaa maxmuud bnu gaylaan huwa almarwaziyu qaala xadaanaa wakiicun وهو ابن الجراح عن سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن ولفظك عليه. باب نوع آخر. وبه قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد عن منصور عن هلال بن إساف قال قالت عائشة رضي الله عنها وحيتر فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي واي من مضجعه ماشي أجيفنا ينكواي فجعلت حنق ذقلي ألتمسه إن رادني وظننت حن ملي أنه أتى بعض جواريه jawaaridiisa qaar ka mida inuu u tegey. ani jawaaridu marka jaariya waa un midda addoonta ee la leeyahay, aan ka baqay marka inuu markaa u tegey. fa waqacat yadii, waan raaraadiyey, waa tataabatay. fa waqacat yadii, gacanteyda waxay ku dhacday, calayhi korkiisa, huwa saajidun, isagoo sujuudsan, yaquulu allaahuma aqfir lii maa asrartu wamaa aclantu, isagoo dhahay. ayib, xadiidkan marka nasaa'i baa la gooni noqday sitada. min dariiqi jariir buuna ka soo saaray, shucba laftiisa waa mutaabiceeyey. kilaahumaa can mansuur, jariir iyo shucba labadooda mansuur bay ka warinayeen, isagoo si kale ana waana soo marayo. laakiin ducada ay ahayd allahuma inii acuudu biridaaka min sakhadika wabimucaafaatika min cuquubatika, ouna keeni doonaa. باب نوع آخر. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي هو أبو حفص الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثني عمي الماجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يقول, نبي مركو سجوده وحرهي, اللهم لك سجدت, إله أذنكو سجودي, ولك أسلمت أذنكو قانسمي, وبك آمنت أذنكو رمي. سجد وجهي, وجهي قوى سجودي للذي خلقه عليه أبو ريب أسجودي وصوره مقال كسيي فأحسن أهجاجيي صورته مقال كيسا وشق الجاحي سمعه مقال كيسا وبصره أرقيسا وجاحي. تبارك الله إلهي باسرهي أحسن الخالقين, انت وحصوريسه كان أبو ناكسا. الخالقين هنا بمعنى المصورين, قريندنا وحيته فأحسن صورته ذا صور ريسي خالق مركوا هل ضد بدن وضوح أبو رامج جيران alla unbaa wax abuuro. alkhaaliqiinna meeshan almusawiriin unbaa loo jeedaa, waana luga carabiyo fasiixa. qaala baabu nawcin aakhar, oo ducooyinka ka mida sujuudda. wabihi qaala akhbaranaa yaxya bnu cuhmaan qaala xadaanaa abu xaywa qaala xadaanaa shucayb bnu abi xamzata can muxamed bni lmunkadir عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه أي شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي باته ربي ربي باته سجد وجهي الذي خلقه أي سجوده وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. نوع آخر. وبه قال أخبرنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن حمير قال حدثنا شعيب وابن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر وذكر آخر قبله سورتي انتونا محمد كشيغين مد كلو شيغي طيب آخر كامركا إن عبد الله بن اللهيعة هي سورة قال بدنا عبد الله بن اللهيعة سيدا سوية عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي تطوعا أو تكنايا قال وحوله جرى إذا سجد أن النبي أمرك وبينك استاغ يصلي جملة حالية سجد تكنايا تطوعا قال وحوله إذا سجد اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت اللهم أنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين قال باب نوع آخر وبه قال أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار القاضي ومحمد بن بشار عن عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن أبي العالية وهو الرياحي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن سجود القرآن كما حلقه وذا تلاوذه بالليل أبينك وحليجر سجد وجهه الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته طيب سداس أي مركة أوليه جيري باب نوع آخر وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وآيي ذات ليلة هبين فوجدته وحان هلي وهو ساجد سوى سجود سن وصدور قدميهن نحو القبلة لبديس قمدود كركود ماشا كورينا قبلة يجيد وهي لبدا لوغ مركا سال لو تاغو ماشا سلوكتك عقت كركي ذا قبلة يكو هذه فسمعته وحان مقلا يقول اصغر لها اعوذ برضاك من سخطك رضاها ان مغنغل عرضا ان كم مغنغل واعوذ بمعافاتك من عقوبتك وان كم مغنغل واعوذ بك منك اذان كم مغنغل اذان اسك كم مغنغل وحقا يعني ما دام خير يا شرب اي كايمان يان اله يعني اذا دبك اذا اي كيني كرو اذان كا هوسغل ساسي كدغنت والإمام ابن القيم حير هذا وأعوذ بك من كذا جملة يرتاح وحاكسوغا يعني إقرار بالربوبية وإقرار بالألوهية باكوجيرت أعوذ بك مركا هذا وألوهية هذا فعل كاغي قصد كاغي حق الرب واي بس منك مركا هذا هين عدك لبك كيني كرتو وخير كيني كرتو إني ننجرين الله ما أنا إياد قريسا مرك إلهي بعد ملكي أصغيسا ملكي قنا ومن معاني الربوبية الربوبية ذا معاني ذي دوه وأنا أذكارت مأثور كأه الفاد ذي ذو أقابيه لكن معاني ذي ذو هذي أبلارنتها وحاكم موقنا أيو وحيي لا أحصي ثناء أمان مكو بكر عليك كركا أن أمانه أنت أذيه كما أثنيت على نفسك سداد نفس داد وأمانتي وكلاتها قال باب نوع آخر وبه قال أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ينوي فظننت أنه حن ملي إساق الذهاب إلى بعض نسائه إنو آذي فتحسسته وان رهرادي يعني وان دري ودرين دلبي إساق رهرادي وان معنى faidaa huwa raakicun, waaba mid rukuucsan, aw saajidun, yaquulu uu dhahayo subxaanaka allaahuma wabixamdika laa ilaaha ilaa anta, faqultu waxaan idhi biabii anta wa ummii, aabbahay iyo hooyaday adaa lagugu furtaaye, innii lafii sha'nin, anigu sha'ni baan ku sugnaa, wa innaka adigana lafii aakhara sha'ni kalaad adna ku jirtay, ana adigana waad cibaadaysanaysaa, rabbi baad baryaysaa, anigana wax kalaan ku dhex jiraan. Marka hadalkeedaan dambe kaanahu ictidaar oo kale wey, oo kaanaha yacni kaanaha waxay leedahay adigana sha'ni wanaagsan oo cibaada rabbigaa baad munaajaad kula jirtaa, anigana masayr iyo wax kale yaan marka ku aan ku howlanahay, iga raalli noqo kale ka dhigan tahay. باب نوع آخر. وبه قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن صوار قال حدثنا الليث لا حدثنا الليث بن سعد عن معاوية وهو ابن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد يقول سمعت عوف بن مالك يقول قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال لا استاغي فبدأ وبالله فاستاك uu cadayday watawadaa waa weyse qaatay uma qaama waa kacay fasallaa waa tukaday fabada'a fastaftaxa min albaqarati buu ku furfurtay laa yamuru biaayati raxmatin ma maraynin ilaa waqafa waa istaagay fasa'ala waa weydiisanayay walaa yamuru biaayati cadaabin ilaa waqafa yatacawadu waa istaagay soo alla magangalay uma rakaca famakatha raakican biqadri qiyaamihi oo kale يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة ففعل مثل ذلك أي سمي يعني فعل مثل ذلك أي سمي انتبه وصومر نأذكارتان. قال باب نوع آخر. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن المستورد عن صلة وصلة بن زفر عن حذيفة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بان نبي لد كذي فاستفتح سورة البقر وكفر فرتي فقرأ بمئة آية بكو أقري بقل قلت يركع وركوع يا أيان سيري قلبي فمضى وصعدي قلت يختمها في الركعتين لو ركعوا كختمها يعني نص يا نص فمضى وصعدي فقلت يختمها يده كختم هل كان ركع سورته كدمينيا ثم يركع وركوعيا فمضى حتى قرأ سورة النساء ثم آل عمران ولما قارب امرك دليشدان مركا تنكيس inuu banaanyah dhib una lahayn oo intuu baqara hadda akriyey ayuu nisaa akriyey haddana aal cimraan ba usoo laabtay ayib laakiin khilaafu lowlaa waaye nebiguna markuu samaynaayo libayaan iljawaas iyo u samaynaa isagana ayib ثم ركع نحوا من قيامه أي ركوعي يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم انت أمبودهي سبحان ربي العظيم تمركوا كعل علنا أحبدا أمبودهي ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وأطال القيام أي ديري فقلنا أمرك قيام كان تضويل وقل كرا ثم سجد فأطال السجود بوديري يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى لا يمر بآية تخويف مسه مرين أو تعظيم لله تعالى ألم ألوينين تيسا إلا ذكره وحسي الله. باب نوع آخر. وبه قال أخبرنا بندار قال محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وابن أبي عدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح يعني هو رب سبوح ويان قدوس ويان طيب مثل يعني كطهرا xumaan iyo nuqsaanka, hufan, quduusun, ka nabad galay naqsi iyo ceeb. Dayib, dayib, ama ka nabadgalsanaan ayaa u sugnaatay isaga oo nuqsaan iyo ceeb ka nabadgalsanaado. Rabbulmalaa'ikati waruux qaala baabu cadadi tasbiixi fi sujuudi, ducooyinka halkaaba uga baxay. tasbiixda tiradeeda caddaynteediiba u baab yahay sujuudda dhexdeeda, imise jeeraa la tasbiixsana sujuudda dhexdeeda. Wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu raafic qaala xadaanaa cabdullahi bn ibraahim bni cumara bni kaysaan qaala xadaanii abii can wahbi bni maanuus qaala, maanuusna waa la dabdiyaa, bilbaa'il muwaxadana waa la dabdiyaa maabuus, marna waxaan soo marnay minaas soo maahay. qaala samictu saciida bna jubayrin qaala samictu anasan yaquulu maa ra'aytu axadan, ma aanan arkin, ashbaha salaatan, uga ekaansho badan xagga salaada bisalaati rasuulillahi sal alla slam, nebiga salaadiisa, min hada alfataa, uga ekaansho badan wiilkan, ninkan dhallinyarada, yacnii cumar bna cabdilcaziiz buu u jeedaa. faxazarnaa fii rukuucihi, rukuucdiisa ayaanu qiyaasnay dhexdeeda, cashra tasbiixaatin aan qiyaasnay, toban tasbiix ayaan qiyaasnay, wafii sujuudihina cashra tasbiixaatin, yacni markuu rukuucsanyana subxaana rabbi alcadiim oo toban camal ayuu joogaa samee marka uu rukuucsan yahay, markuu sujuudsan yahayna subxaana rabbi alaclaa oo qiyaastii toban jeer ah. dayib, marka saddexda waa inta ugu yar dabcan oo dumaaniinadana dabcan ku imaan karto. haddii jamaaco la tujinayo, jamaacadiina laftooda ay dhibsanayaan ama meeshu dad meel iska ay tahay, qof walba isaga soo tukanayo ama suuq oo kale ay tahay, tobankaas waxaad moodaa marka xoogaa dherer inay ku jirto. dherer saasana ma aha, waa iska dhexdhexaad dabcan. dayib, waqtigan weliba dadku waxaad moodaaba waa un sii yaraanayo, waxaa sii yaraanayo cibaadada kartida qofku u leeyahay, iyo waa iska soo yaraanayn. wax kalena ma ahana, de qalbigiibaa marka wax badan ayaa qalbiga xagxaganaya, ama fitan ha ahaadaan, ama mashaakil kale ha ahaadaan, ama tacalluqa adduunyada oo aada noogu badan ba iska noqoto. oo qofkii aada arkayso xataa haddii wax yaroo qur-aana la akhriyo, dad badan marka ama jamaacadii in qaar badan ay qaylinayaan, meelaha qaarkoodna taraawiixdaaba laga yaabaa taraawiixda dhan hal maqra camal in lagu dukado, kow iyo toban ragco. markaad hal maqra u qaybiso oo dadkiina meelay ku ordayaan ma taqaanid, waxaasna annaga un si dadban unbaa naloogu soo waaridaa. dad waxaad arkeen meelaha qaar hadda waa sunno intii la doonaa la tuka karaa taraawiixdu, dhib ma laha oo qiraa'a lagu tukan karaa. laakiin ibnu taymiya oo kale wuxuu yidhaahdaa waxaa fiican bishaas qur-aanka dhan inay dadka dhegaystaan, wuxuuna ka istinbaaday isaga soonka marka la gaaro nebiga iyo jibriil qur-aanka waa isla akhrin jireen waana dhammay jireen, halkaas ka istinbaaday ama istinaas kaga qaatay. haddii marka la yidhaahdo meel la ordaa iyadoon jirin ba, haddii hadda la yidhaahdo halasoo aad haloo soo gaabiyo nuskii waa dheer yahay, haddana haddii la yidhaha nus jus oo laba maqra haddana laga dhigo, de meel uun dad adduunye un ay joogaan in lagu dayda maahayna, waxay ahayd dadka wax kaa badan samaynaya daaca adiga kaa badan dadka sameeya inaad ku dayatay ahayd, laakiin in adigiiba kaa hooseeya inaad ku dayata ma ahayn. fii dalika falyatanaafas almutanaafisuuna layib. cumar ibnu cabdilcaziiz marka qiyaasta tan nebigana waa lagu qiyaasay toban tasbiix ma dheera. waxaan filayaa maraan waxaan ka akhriyey sheekhan la yidhaaha maxamed taqiyuddiin alhilaali, beri buu imaam ka ahaay madiina iyo meelaha masjidu nabawiga, waxaan akhrin jiray uu yidhi toddoba tasbiix, sujuudda toddoba, rukuucdana toddoba meelahaas. dadku waa qaylinayaan, uu yidhi marka waa dheeraynaya bay leeyihiin, la gaabi yarahay. todoba tasbiixo subxaana rabbi alcadiim ay tahay waqti wax dheer ma ah. qaala baabu ruksati fii tarki dikri yacni fi sujuudi, ruksadii caddaynteedii ayuu baab yahay la ruksayo dikriga ka tegiddiisa, yacni fi sujuud, yani subxaana rabbi alaclaadani waajib ma aha. Maxaa waajib ah? Inaad madaxa dhulka dhigto sifadii sujuudda la timaado, dumaaniinada lagaa helo, daada waxba akrinoo shib aad dhahdo kasoo kacdo salaadaada waa ansaxay. Yani wuxuu rabaa inuu yidhaah yani subxaana rabbi alaclaa rukni qowli a ma aha. Maxay ku jirtaa marka min hay-aati salaad, hay-aadkay ka mid tahay ama mustaxabaadka. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري أبو يحيى بمكة أي يقوى الرمي للنساء لأنه مركا يعني رحلة ذي سأني مكة جرتي ولا فهمها وحاكا لو لقى فهمها علماء ذي هور المحدثين تا سي وحوض ضب جيرين حتى حديث كان ماشى وغمق لي مرر بضن واشي كان أخبرنا فلان بن فلان بمكة أدبير مكو ليهنا وهو بصري إساقنا هو بصري بوير مكان لكن أغمق لي حديث كان إذا مكة دادك واسكوكو إمانا ين مضوح مسلمين مرارك قارنا حتى أحيي ضبديان تاريخ وحولي أخبرني فلان بن فلان بمكة سنة كذا وكذا منكي مركة سنة كي ضبديي mararka qaarna waxay ku daraan xataa meesha cinda baabi fulaan meel heblaayo hebel yiridiisa ama baabu hebel baabka magaca baab kale ayuu iigu sheegay buu leeyahay. Marka ninkii taariikhdi iyo makaankii iyo weliba makaankii oo gaar ah dabdiyey dadkaad moogtahay qofku mushkilada waqtigan jirtaa waxay tahay qofkan wax inkiraayo isagaa dadka dhan iska soo qaadaya sidiisoo kale inay yihiin buu u malaynaya. Waxaa laga yaabaa isagii de inuu iska rafaadsan yahay oo nin wax dabdin kara uunan ahayn, nin wax qortay inuunan ahayn, dadkiina sidiisoo u maleeya. Marka Bukhaari iyo Muslim iyo a'imadan xadiidkana sidaasoo kale u moodaya. Waraabu hadhow wuxuu leeyahay xadiidkan yaa hubo see lagu qoray, waqtigii la qoray lama yaqaano, adaan aqoonin adiga sida dadkan muxadisiinta way kaa dabdi badan yihiin. طيب كلما نسخوين كنا اي قديم ايهين وكسح سنان بذين سيده بذين. قال حدثنا ابي وهو عبد الله بن يزيد قال حدثنا همام وهو ابن يحيى قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ان علي بن يحيى بن خلاد بن مالك بن رافع بن مالك حدثه عن ابيه عن عمه رفاعه بن رافع قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله أن هاي أغاره إذ دخل الرجل نن أيا سوق لي فأتى القبلة أيويمد أن يدنع قبلة فصلى واتو كذي فلما قضى صلاته مركو صلاة ديسي لما جاء ويمد فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامه وعلى القوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك اذهب تك فصلي تكو فإنك لم تصلي ما تكننه. حديث كي مسيء صلاته المسيء صلاته رفاعنا وورنا أبو هريرة وورية لبدا صحابي وورينيس فذهب واتك فصلى واتك فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده قال يرمق صلاته إنه صلاة دي سأكور قلي ولا ندري من أغن ما يعيب منها وكعبين أنه مقرنين. فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فصلي فإنك لم تصلي. فأعادها مرتين أو ثلاثا فقال الرجل يا رسول الله ما عبت من صلاتي صلاتي إذا حاتك عبيسي حقيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لم تتم صلاة أحدكم متكين صلاة دي سمر ما يستر من حتى يسبغ الوضوء إلى ويسد أطامي له كما أمره الله عز وجل سيد الله أمره فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. انت قرآنك انت واجبك وحديثك أنه شيء غفير. uma yukabiru llaaha alla wuu weynaynayaa waixmadahu wayumajidahu qaala hammaamun wasamictuhu yaquulu wayaxmad allaaha wayumajidahu wayukabirahu ilaa u sidaa yeelo yani salaadii buu dukanaa. qaala fakilaahumaa qad samictuhu yaquulu, labada lafdiba waa maqlay. qaala wayaqra'u maa tayassara min alqur'aani, buu akrinayaa mimaa callamahu llaahu, wuxuu alla baray ah, waadina lahu fiihi, ouna u idmayo u qadaro. uma yukabiru, waa kibaarana, wayarkacu xataa tadmaina mafaasiluhu, ilaa ay xubnihiisu xasilaan oo tastarkiya ay jilicdo ama laalaadsanto. uma yaquulu samica allahu liman xamida, uma yastawii qaa'iman xataa yuqiima sulbahu, dhabarkiisa ilaa u taagan. uma yukabiru wayasjudu xataa yumakkina wajhahu, dhulka uu makaniyo. waqad samictuhu yaquulu jabhatahu, uu makaniyo foolkiisa. xataa tadmaina mafaasiluhu watastarkhiya. adkaar looma sheegin marka xalushaahidka intaas, dhulkii inuu wejiga la helo xasilo, sujuuddii intaasa u yar ugu yar. wayukabbira fayarfaca xataa yastawiya qaacidan, ilaa u ekaada isagoo fadhiyo, calaa maqcadatihi, ku fadhiya salkiisa ama dabadiisa. wayuqiima sulbahu, u oogo. uma yukabbira fayasjuda xataa yumakina wajhahu wayastarkhiya. faidaa lam yafcal haakadaa, sidaan hadduunan samaynin, lam tatima salaatuhu, salaadiisii ma taam noqonin oo ma dhammaystirnaanin. marka dikri lama sheegin fii maqaami albayaan waa tahay intaas un in waajibka ugu yar intaa inuu yahay baa laga fahmaa. hada akhiruhu, wallahu aclam, wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed.